الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب الإيثار والمواساة أورد المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، والراحلة هي المركوب من بعير أو غيره، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. فقوله: إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، بمعنى أن هذا الرجل جلس يتلفت يبحث عمن يطعمه أو يعينه أو يؤويه أو يكسوه أو نحو ذلك بحسب حاجته، جلس يتلفت ينتظر أحدا لعله يحسن إليه، فهو رجل محتاج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر، ما عنده مركوب زائد فليدفعه لمن لا مركوب له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له، عنده طعام زائد عن حاجته يعطيه من يحتاجه. وقل مثل ذلك في أصناف المال: من كان عنده فضل ثياب فليعد بها على من لا ثوب له. نعم، وهكذا. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. وهذا يدل على طلب الشارع للمواساة، لمواساة المحتاجين. ولو أن الأمة طبقت مثل هذا لم يعد فيها فقيرا محتاجا. في الحديث الذي قبله، في الليلة قبل الماضية، طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. هذا في القناعة والتقلل والاكتفاء بالقليل. وهنا في هذا الحديث الزيادة التي لا يحتاج إليها الإنسان يدفعها لمن يحتاج إليها. والحديث الذي بعده وهو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، والبردة كساء فيه خطوط أو كساء مربع. الشاهد جاءت بهذه البردة منسوجة، فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي هدية، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية. أخذها صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، وهذا القيد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذها وهي زائدة عن حاجته، أو أخذها ليعطيها لأحد آخر، لا، أخذها محتاجا إليها. فخرج إلينا وإنها لإزاره، يعني لبسها مباشرة عليه الصلاة والسلام، فاتزر بها. فقال فلان، يعني أحد الصحابة، بعضهم يقول هو سعد ابن أبي وقاص، وبعضهم يقول هو عبد الرحمن ابن عوف، وبعضهم يقول غير هذا. الشاهد: فقال فلان، وهنا لم يذكر اسمه لأن هذا الصنيع منه لم يكن كما ينبغي في نظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حضروا ذلك المجلس. النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها، فقال: أكسنيها، ما أحسنها، أكسنيها، ما أحسنها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يرد سائلا، فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الذي خرج إلى أصحابه فيه، ثم رجع يعني إلى بيته فطواها، لما ذهب إلى بيته أخذ هذه وطواها ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا. فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. رواه البخاري. يعني أن هذا الرجل يقول: أنا ما طلبتها من أجل أن أستأثر بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لحاجة إليها، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحاجتها، إنما طلبتها من أجل أن تكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. هكذا كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان إيثاره ومواساته. ودعونا نرجع إلى أنفسنا بعد هذا. نحن الآن لو جاء أحد وقال: أنا أريد هذا الرداء الذي تلبسه، أو البشت الذي عليك، أو الجاكيت اللي تلبسه، أعطني، ماذا ستقول؟ نحن نتعلم والعلم يقتضي العمل. ماذا سنقول؟ هل وصلنا لهذه المراتب الرفيعة العالية؟ ونحن نسمع هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا فيه أسوة، والله أمرنا بالاقتداء به. نعم، هل سنفعل؟ إن كنا لا نفعل فمعنى ذلك، بل كما قلت لكم من قبل، أن الواحد منا إذا أراد أن يخرج فضله من طعام أو غيره لربما ينتقي الرديء جدا، وما يمكن أن ينتفع به في وجه من الوجوه في يوم ما قد يبقيه. أما إذا وجد الجيد فيقول: لا، هذا ما يعطى. وعرفتم أن كل إنسان يكون تحت ظل صدقته يوم القيامة، فالإنسان إنما يقدم لنفسه، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. دعك من قضية إن هذا ما يصلح، هذا ما يستحق، هذا فيه، هذا كذا، هذه الأضغان التي تخرج حينما يدعى الناس إلى الصدقة ونحو ذلك، هذه لا تجني لنا خيرا. وإن مما يكبر النفس ويوسع الصدر ويشرحه البذل والعطاء ومجاهدة النفس، إذا جاهدها انبلج الصدر واتسع وانشرح. وأنا أقول لأولئك الذين يعانون من الضيق ويعانون من الكآبة ويعانون من الوحشة والحزن في نفوسهم، متضايق طفشان مدري، تصدق وبنفسك، لا تعطي أحد يذهب به، لا أنت رح اذهب للفقير، هل يكنس الشارع، رح اشتر له ملابس وعطها إياه ولبسها إياه أو قل له البسها، وانظر أثر هذا على صدرك. أجرب، تقول: لا، فلان ما يستحق، فلان ليس بأهل، فلان كذا، وانظر كيف الصدر يضيق، يضيق جدا حتى ينقبض انقباضا شديدا فيزداد حرجا وضيقا. فهذه أمور معلومة. فالشاهد أن قال: إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. رواه البخاري. هل يؤخذ من هذا الحديث، مسألة خارجة عن أصل الموضوع، هل يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان يشرع له أن يعد الكفن كما يفعله بعض العوام؟ جهز كفن. هذا كرهه بعض أهل العلم باعتبار أن فيه ادخار لهذا الكفن، وسيحاسب على اكتسابه وسيحاسب عليه، فقال: لم تقع الحاجة، لم تحصل الحاجة بعد لهذا. لكن ليست هذه هي القضية، نحن بيوتنا مليئة من الملابس، إنما القضية هل هذا من هدي السلف أن الواحد منهم يعد كفن؟ كانوا أزهد منا في الدنيا وأكثر إقبالا على الآخرة، وما نقل عنهم أنهم كانوا يعد، الواحد منهم يعد كفنا وحنوطا ونحو ذلك، ويقول لأولاده: إذا مت كفنوني بهذا وهذا الحنوط وهذا. لا لا، زهدك في الدنيا هذا وقرب الأجل عندك تصدق وابذل واجلس على مصلاك واذكر الله وخل عنك الهجهجة وراء الدنيا ليل نهار. نعم، هذا هو الزهد في الدنيا، اطلبها من نعم طريقها الصحيح ودع عنك المشتبهات، هذا الزهد. أما التكالب على المشتبه والحرام والليل والنهار سعي فيها وراء هذه الدنيا، لا أهل يرونه ولا يجلسون معه ولا نعم. ثم يعتبر الزهد والقصر الأمل بإعداد حنوط وكفن، البلدية تتكفل لك بهذا، ما تحتاج. فالشاهد أن القضية أن السلف رضي الله عنهم ما كان من هديهم وهم أزهد الناس أن يعد الواحد منهم كفنا. طيب هل يحتج بهذا؟ الجواب لا، لأن هذا ما كان لا هو ولا الصحابة يعدون أكفانهم، إنما اتخذ ذلك لأنه لامس جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه مزية. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، أعطاه قميصه صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكفن به أبوه رأس المنافقين مما يلي جسده، واضح؟ فهذا يتبرك بآثار رسول الله عليه الصلاة والسلام من عرقه ولباسه وفضلته وما أشبه ذلك. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتبرك به، لا يتبرك بآثار الصالحين. نعم، ومن ثم فإذا كانت القضية مجرد إعداد للكفن فيقال لا، وهذا الحديث ليس فيه أنه اشترى كفنا ووضعه، وإنما أراد ذلك الذي مس جلد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.